رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من درسنا قواعد الأصول لشيخنا أبي عبد الوهاب. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يتعلق بالعام، مبحث العام. وأول الكلام عن أي مبحث نتكلم عن التعريف. العام قال: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام. العام هو الذي يدل على أكثر من واحد. وقد حده قوم، يقصد هنا بالقوم أبو الخطاب من الحنابلة، يقصد من؟ أبو الخطاب من الحنابلة، من علماء الأصول من الحنابلة، بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. هذا تعريف أبو الخطاب، هذا تعريف أبي الخطاب. اللفظ المستغرق، المستغرق يعني الشامل لما يصلح له، لأن بعض الألفاظ ما تصلح للفظ المستغرق. مثاله الاسم العلم ما يدل على شمول، فأقول عبد الله بن حرير، دخل عبد الله بن حرير. عبد الله اسم علم يصلح العموم؟ ها؟ لا، لما يصلح له. في ألفاظ تصلح، مثاله إذا دخل على اسم، مثلا بلغ القوم، القوم يدل على عموم شمول. أما أسماء الأعلام البلدان تصلح. طيب، دعونا نزيد عليه فنقول أفضل تعريف: اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. هذا أحسن تعريف للعام، اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. هذا هو أحسن تعريف للعام. طيب، يقول اللفظ المستغرق يعني الشامل لما يصلح له، ذكرنا سلام، بوضع واحد يعني وضع هذا بلا حصر، يخرج الأعداد. لو ذكرت 100,000 مليون، هل هذا عام؟ لا، حصر. فيقول بلا حصر. وسيأتي أمثلة على العام حتى يتضح التعريف أكثر. تفضل. قال رحمه الله وإياه: وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، وأصله الاستيعاب والاتساع. طيب، يقول من عوارض الألفاظ، إيش معنى كلمة من عوارض الألفاظ؟ ما معنى هذا؟ نقول الصفات التي يتصف بها العبد أو يتصف بها أي شيء ثلاثة، الصفات ثلاثة: صفات ذاتية. عبد الله حرير إلى الآن الأمثلة عليه، صفات الذات له وجوده، بدنه وجوده، هذه يسمونها صفة ماذا؟ ذاتية. الصفة الثانية لازمة، يعني وجود عبد الله يلزم منه وجود يده ورجله. الثالثة صفة عارضة، الصفة العارضة هي التي تذهب وتأتي. مثاله صفة عارضة الابتسامة، الذهاب والمجيء. دخول عبد الله حرير هذا صفة عارضة ولا لازمة؟ عارضة. لأن هذا الدخول قد لا يتكرر، يذهب ويأتي. فالصفات كم؟ ثلاثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في آخر الزمان يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني شوف تقلب الناس، نسأل الله العافية. يقول يمسي كافرا ويصبح مؤمنا والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عرض يعني شيء يذهب، ومن الدنيا يعني شيء مهم للآخرة، بالدنيا حتى لفظة الدنيء وقليل، ويفتتن في دينه، فمن بالك إذا كان الأمر أعظم من ذلك. طيب، يقول العام هو من عوارض الألفاظ. ما معنى هذا؟ معنى أن العام يدخل على الألفاظ ويذهب، ما هو ملازم لكل لفظ، هذا معنى من عوارض الألفاظ. يا أيها الناس أو الرسل، الرسول قد تقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، تقصد به الجميع، فيدخل ويذهب، هذا هو المراد بعوارض الألفاظ. واضح يا إخوان؟ ها واضح، ها رحمكم الله. فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، مر معنى الحقيقة والمجاز. حقيقة فيها أي العموم حقيقة في الألفاظ، مجاز في غيرها، يقصد غيرها المعاني، يقصد بالمعاني والأسماء، يقول مجاز في المعاني. ما معنى هذه العبارة؟ إذا قلت عم المطر البلاد، عم المطر البلاد، يقولون هو حقيقة في اللفظ البلاد، ألف ولام يشمل جميع البلاد، مجاز في المعنى. ما معنى مجاز في المعنى؟ يعني هل المطر في كل جزء في البلاد، وهل المطر انهمر ساعة واحدة؟ لا، لكن يقولون هو مجاز في المعنى. واضح؟ وبعض العلماء قال لا، هو حقيقة في المجاز وفي المعنى، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. طيب، واضح قضية الحقيقة والمجاز هنا. وأصله الاستيعاب والاتساع، أصله يعني في اللغة. وهنا لاحظ أن المؤلف غير مرتب، صح؟ ما في ترتيب، يعني كان الأولى يقول أصل العام أصله الاستيعاب والاتساع، وحده قوم بكذا، لكن يعني بعض الأحيان لا يرتب حتى يشد ذهن القارئ. وأصله الاستيعاب والاتساع، عم المطر البلاد يعني وسعها واستوعبها. وأيضا نضيف لفظ الشمول، عم المطر المكان شملها واستوعبها. طيب تفضل. قال وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف إلى معرفة، كعبد زيد، وأدوات الشرط كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان، وكل وجميع، والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. طيب، ألفاظ العام، كيف نعرف العام؟ كيف نعرف أن هذه الآية عامة، أو هذا الحديث عام، أو هذا القول الذي يقوله الرجل عام ويريد العموم؟ قال وألفاظه خمسة. هنا اتبع بعض العلماء بتحديد ألفاظ العموم، والصحيح أنه غير محدد، ألفاظ العموم أكثر من خمسة. كيف عرفنا أنها خمسة، أو كيف حددنا هذه الألفاظ أنها عامة؟ قال العلماء بالاستقراء بالكتاب والسنة ولغة العرب. نعرف ألفاظ العموم بالاستقراء، مثاله قال تعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن مهلكوا أهل هذه القرية إنهم كانوا ظالمين. ماذا قال إبراهيم؟ قال إن فيها لوطا. إبراهيم ماذا فهم؟ العموم. فهذا عرفنا أن الألف واللام دليل على العموم. في سنة أبي داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أصله في الصحيحين لكن هذا في السنن، من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من الذي التي ستأتي للعاقل؟ من قالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ماذا فهمت أم سلمة؟ العموم. وأيضا لغة العرب تفهم هذا المعنى. قال وألفاظه خمسة، الاسم المحلى بالألف واللام. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، على عمومة كل سارق وسارقة. والألف واللام ضابط معرفة أنها للعموم إدخال كل فيها. إذا دخلنا كل عرفنا أنها للعموم، يعني كل سارق وكل سارقة اقطعوا أيديهم. إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان لفي خسر. وأيضا من الأدلة على أن هذه الألفاظ للعموم دخول الاستثناء. دخول الاستثناء يدل على أن ما قبل عام، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. يعني دخول الاستثناء فهم إبراهيم في الآية، فهم أم سلمة في الحديث، يدل على أن هذه لغة العرب ومن استقراء كتاب السنة. طيب الاسم إذا دخل عليه ألف ولام لاصلنا للعموم، وقد يأتي بمعنى العهد، العهد الذهني أو الذكري. مثاله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول موسى عليه الصلاة والسلام. هذه ألف ولام العهد، هذه ما هي عامة. الأصل أن الألف واللام للعموم إلا إذا كان عهد. يعني مثاله لو قلت مثلا سيأتيك فلان غدا، ومن الغد هل أتاك الرجل، أقصد أي رجل الذي أخبرتك به، ها؟ أيوة العهد. قال والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، هي كأنها كعبيد زيد، كأنها لفظة كعبيد زيد للعموم، يعني يشمل عبيد زيد. لو قلت سأشتري عبيد زيد يعني الجميع. والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، الله سبحانه وتعالى قال أي كأنها كعبيد زيد في بعض النسخ عندك، ها؟ عبد وني عبد. كعبد زيد، يقولون إذا قلت عبد زيد أو عبيد زيد يشمل الجميع. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أضفتها إلى معرفة الله، نعمة الله. يعني وإن تعدوا النعم لا تحصوها. وأدوات الشرط، المراد أسماء الشرط، من في من يعقل. مثاله ها من يعمل سوءا يجزى به، يدخل فيه الرجل المرأة الكافر المسلم الجميع، من يعمل سوءا يجزى به. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من جر إزاره خيلا ماذا فهمت أم سلمة؟ العموم. وما فيما لا يعقل، قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي رحمة، ها؟ ما يفتح الله للناس من رحمة، أي رحمة؟ جميع الرحمات. قلنا عام ما لغير العاقل. وأي فيهما، أي يعني في العاقل وغير العاقل. مثاله ها أيما تدعو فله أسماء الحسنى. قال صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة، نستثني شيء؟ ها؟ لا، الثيب والبكر لا يجوز أن تتزوج بغير ولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: وأين وأيانا في المكان. أين ها؟ أينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة عام. وأيانا، أيانا في الحقيقة ما هي للمكان، أيانا للزمان. قال تعالى: أيانا يبعثون، أيانا للزمان ما هي للمكان، تدل على العموم. كما كأن تقول: أيانا إن وجدت فلان فأكرمه، في أي زمان، أي أيانا في أي لحظة. قال: ومتى في الزمان. قول الرسل: متى نصر الله، عام في أي وقت. وكل وجميع، كل وجميع، هذه كل وجميع أقوى أدوات العموم ومجمع عليها. كل وجميع هذه أقوى أدوات العموم. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هل يستثنى أحد؟ لا. قال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. جميع لدينا، في استثنى أحد؟ لا. وهذه أقوى أدوات العموم كما قلنا. والنكرة في سياق النفي: لا رجل في الدار، ما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. ما نافية، إله نكرة. هل هذا النفي يخص آلهة معينة ولا جميع الآلهة؟ جميع الآلهة، لأنه يدل على العموم. طيب تفضل. قال رحمه الله: قال البستي: الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة، وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. طيب، قال البستي الشراح هنا أو المحققين يقولون هو الخطابي، حمد بن محمد الخطابي البستي. الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه يقول: لا، يستبعد أنها الخطابي لأمرين. قال: لأنه لم يعرف بهذه النسبة، الخطابي مشهور بالخطابي. اثنين: لأنه لا يعرف للخطابي عناية بالأصول، لا يعرف للخطابي عناية بالأصول. فقال: لعل بستي آخر اسمه إسماعيل بن علي، توفي 420، يقول لعله. وهذا كلام وجيه، الخطابي مشهور في شروح الأحاديث، شرح البخاري وشرح سنن أبي داود وغيره. ها، إسماعيل بن علي البستي توفى 420. قال البستي: الكامل في العموم الجمع. الكامل في العموم هو الجمع، كل المسلمون، هذا دليل على العموم. لوجود صورته ومعنى، المسلمون صورته جمع ومعنى يشمل الجميع. والباقي يعني ما سبق، قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. يعني كلمة من يقول صورتها ما هي عامة لكن معنى عام واضح، لأن ما في جمع، مو مثل المسلمون الناس لا يقول مثل من وما، هذه وين الجمع فيها، لكن فهمنا من النصوص أنها الجمع. قال وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. الصحيح أن جميع ما سبق العموم، هذا هو الصحيح، وأن هذا يعني زيادة في البيان، ولكن الأدلة لا تدل عليه. الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان لفي خسر إلا، الإنسان ألف ولام دل على العموم، الألف واللام إذا دخلت على الجمع تدل على العموم. قال صلى الله عليه وسلم من قال في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد لله صالح في السماوات في السماء والأرض، وهذا الحديث الصحيح. فهذا الكلام غير صحيح، والخلاف هنا ضعيف، كل ما سبق يدل على العموم لوجود الأدلة على ذلك. ثم قال وبعض متأخرين النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. ما معنى هذا؟ للتو ذكرنا النكرة في سياق النفي لا رجل في الدار يدل على العموم. بعض متأخرين النحاة مثل المبرد أو المبرد والجرجاني وأبو البقاء العكبري ثلاثة يقولون إذا ما في من مظهرة ما يدل على العموم. لا رجل في الدار، لا رجل متى تدل على العموم عندهم؟ أيوة، لا من رجل في الدار، لا بد من وجود من مظهرة، أما غيرها تقول لا، يقولون لا تدل على العموم. وما رأيكم بهذا الكلام؟ لابد من مظهر الخطأ. شوف الآيات والأدلة التي تدل على خطأ هذا الكلام. لا، مثاله لا إله إلا الله ولم يكن له كفوا من أحد أحد، ولم تكن له من صاحب ولا صاحبة صاحبة، هل هذا يدل على العموم؟ يدل على العموم. ولم يوجد في هذه النصوص من المظهر. هذا كلام بعض متأخر النحاة، قول ضعيف، كلام ضعيف، الأدلة تدل على خلافه. ولم يكن له كفوا أحد، ولا يظلم ربك من أحد ولا أحدا أحد. طيب تفضل. قال وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، والمخاطب يدخل. طيب. من مسائل العام، ما هو أقل الجمع؟ ما هو أقل الجمع حتى يكون جمع يدخل في العموم؟ ها؟ أقل الجمع الجمهور يقولون ثلاثة. أقل الجمع كم؟ ثلاثة. وهذا من اختيارات ابن حجر في الفتح، الشيخ ابن عثيمين في تفسير صورة الكهف، اختاروا أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. دليلهم إجماع أهل اللغة على التفريق بين المثنى والجمع، صح؟ مثنى والجمع تقول رجلان، ثم إذا زاد قلت رجال، فالعرب فرقت. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مالك وصححه الألباني، الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الثلاثة جمع ولا لا؟ جعلهم جمع، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وهذا في الصحيحة رقم 62. القول الثاني أن أقل الجمع كم؟ اثنان. أقل الجمع اثنان. لهم أدلة من أصرحها ما رواه ابن ماجه: الاثنان فما فوقهما جماعة. هذا أصرح دليل عندهم، الاثنان فما فوقهما جماعة. أي نعم، حديث رواه الإمام ابن ماجه ونوقش بضعفه، حديث ضعيف، حديث الأول أصح. والصحيح والله أعلم أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. هل فيه ثمرة أو فيه ثمرة للخلاف أم لا؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ ها؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة اختلف الفقهاء هل لها حد أم لا؟ قيل 40، قيل أكثر أقل. والمحققون قالوا ليس هناك عدد، بما يطلق عليه جمع يكون جماعة. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن إذا هناك ثلاثة تقام جمعة، تقام جمعة ثلاثة. شنو دليله؟ ما هو دليله؟ أن أقل الجمع ثلاثة. أيضا يقوم في الإقرار، لو قال فلان له علي دراهم، دراهم جمع، ثم أعطاه ثلاثة يلزم بها. لكن لو أعطاه اثنين درهمين نقول لا، أنت قريت بجمع. طيب، يعني هذه من مسائل العموم، أقل الجمع. طيب تفضل. والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. طيب، من مسائل العموم، هل يدخل المخاطب بعمومه؟ لاحظ هنا ايش قريت انت؟ خطأ. والمخاطب يعني المتكلم نفسه. والمخاطب يدخل في عموم خطابه ام لا؟ كم ذكر المؤلف من قول؟ ها، كم قول؟ ثلاثة. القول الاول يدخل، قول الاول ان المخاطب يدخل في عموم كلامه، وهذا مذهب الجمهور واختيار ابن حجر في الفتح. القول الثاني لا يدخل مطلقا، يعني كان الأولى أن يرتب على هذا الترتيب، يدخل لا يدخل ثم التفصيل. ومنعه قوم في الأمر، يعني إذا أمر بأمره لا يدخل، لأن العاقل لا يأمر نفسه. واضح؟ طيب، ناخذ دليل الجمهور. هل المخاطب يدخل في عموم نفسه، في عموم كلامه ام لا؟ دليل الاول في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام: لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. ماذا قال الصحابه؟ ولا انت يا رسول الله. كلام النبي عليه الصلاه والسلام عام، فدخل في عموم كلامه. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. معنى هذا الكلام أن الصحابة فهموا ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في عموم كلام. وعند البخاري سلام قال عمر: يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. وجه الدلالة. ترى هذه الأدلة، الدليل الثاني والثالث راح أذكره، غير موجود في ما قرأته في كتب الأصول في الشرح. قال عمر: يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. ليش استثنى؟ لأنه دخل في الخطاب. الدليل الثالث حديث عبد الله بن عمرو وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، فقال: يا رسول الله، إنك قد قلت صلاة الجالس على النصف من صلاة قائم. ماذا فهم عبد الله بن عمر؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا القول دخل في عموم كلامه، فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أجل، ولكني لست كأحد منكم. رواه مسلم. واضح استدلال أم لا؟ النبي ها؟ إيه، استثنى نفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، دخل عبد الله بن عمر وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا، قال: يا رسول الله، أنت قلت كذا. ماذا فهم عبد الله بن عمر؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم شمله العموم، فقال: أجل، صح كلامك، ولكني لست كأحد منكم. وأقره. من منع دليلهم قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله ما دخل. فنقول هنا ما دخل لقرينة أن الله منزه. نقول: نعم، والأصل أن المتكلم يدخل في عموم نفسه إلا في قرينة، هنا في قرائن. وأما دليل من قال يمنع في الأمر، قالوا عقلا: الله خالق كل شيء، كل، والذي متكلم هو الله، والله ما دخل. ماذا نقول لهم؟ نقول: هذا وهذه الآية وهذا العموم وجد صارف، إن الله سبحانه وتعالى منزه، وأنه الذي يخلق ولا يخلق. دليل من قال أن في الأوامر لا يدخل، تعالي قال: العاقل لا يأمر نفسه، يعني افعلوا كذا. طبعا هذا التعليل محل نظر، قد يأمر إنسان الناس ويكون هو أولهم. واضح؟ في الأوامر، في قول أن ما يدخل، قال: عاقل لا يأمر نفسه، وهذا فيه نظر، لأن قد يأمر إنسان الناس ويكون هو الأول. أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ثم هو قالت احلق وحلق. أحسنت. طيب، هل لهذه المسألة ثمرة أم لا؟ لو قال في الوقف يذكرونه، لو قال: هذا البيت وقف للفقراء، ثم هو افتقر، هل يكون من ضمن الذين يستفيدون من هذا البيت أم لا؟ على من يقول يدخل، يدخل، وعلى من يمنع يقول لا. والصحيح في الوقف، لو قال: هذا البيت وقف للفقراء، ثم هذا الرجل افتقر، هل يستفيد من هذا البيت أم لا؟ على الخلاف. الراجح نعم، الصحيح نعم، والأدلة دلت على أن المخاطب يدخل في عموم كلامه. طيب، تفضل. قال رحمه الله: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا، حتى يبحث عن فلا يجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني. طيب، هذه مسألة اعتقاد عموم العام. إذا وجدت نصا عاما، هل تعمل فيه مباشرة ولا تبحث عن مخصص؟ وإن لم تجد عملت بالعام. قول الأول: يجب العمل بالعام مباشرة، ولا يلزم من البحث عن مخصص. واضحة صورتها؟ وجدت نص عام، هل تعمل به مباشرة أم تقول: لا، أبحث يمكن هذا العام له تخصيص. قول الأول نعمل ونعتقد العموم ونعتقد العمل والعموم فيه بالحال، هذا مذهب الجمهور واختيار ابن حجر أيضا بالفتح. والقول الثاني لا، نبحث عن مخصص، إذا ما وجدنا عملنا بالعام. ما هو الدليل على العمل بالعام وعدم البحث عن مخصص؟ ما هو الدليل؟ الدليل في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن اتخاذ البهائم والحيوانات، فذكر عن الخيل وذكر عن غيرها، ثم قالوا يا رسول الله والحمر، يعني الحمير، ما حكم اتخاذها؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ابن حجر علق عليها وقال هذا دليل على العمل بالعموم. واضح استدلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال دعوني أبحث عن مخصص، قال ما في إلا هذه الآية. وهذه الآية عامة ولا لا؟ عامة. لماذا؟ من على نكرة، أداة شرط دخلت على نكرة، أداة شرط، أدوات الشرط مر معنا أنها تعمل بالعموم. طيب دليل المانع، لا قال لا نبحث. دليل المانع قال أن العموم شمول صح، ولا يلزم أن كل عام شامل، فنبحث عن مخصص، ما وجدنا رجعنا. طبعا هذا تعليل عليل في نظر. ما هو الصحيح الأول؟ لماذا الصحيح الأول؟ أولا للدليل، اثنين القول الثاني ماذا يعمل بالإنسان؟ يقلل قيمة النصوص، هذا مهم. كل ما سمع الدليل يمكن أنه مخصص، فيقلل قيمة النص في قلب المؤمن. ولكن إذا عمل بالعام مباشرة هذا دليل عام إيش؟ على هيبة هذا النص والعمل به. فهذا مهم، من أهم الأمور التي ترجح القول الأول هيبة النص في القلب. دليل القول الثاني يقولون أن العام شامل وقد لا يشمل الجميع، ممكن في مخصصات، فلا نعمل بالشمول حتى نبحث عن مخصص، فإذا لم نجد أخذنا بالشامل. فيقول الاحتمال وجود المخصص، باختصار الاحتمال وجود المخصص، لكن هذا تعليل عليل. قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال، في إحدى الروايتين، رواية من؟ الإمام أحمد، لأن الكتاب حنبلي. اختارها أبو بكر، من أبو بكر؟ عبد العزيز، مر معنا التميمي. والقاضي من هو؟ أبو يعلى، وهي قول الحنفية، باختصار هو قول الجمهور. والأخرى، الأخرى إيش؟ الرواية الأخرى، لا يعني لا نعمل بالعام حتى يبحث فلا أو يبحث فلا يجد مخصصا، أو يبحث يعني المجتهد. اختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وعن الشافعية كالمذهبين، يعني الشافعية وجه عند الشافعية على الأول وجه عند الثاني. وعن الحنفية فرقوا، هذا قول الثالث التفصيل. يقولون الصحابي إذا سمع العام عمل به، إن سمع منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام، ضمير عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، على وجه تعليم الحكم فكالأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر العام ما أخر البيان، واضح، جعل العام على عمومه، فلو كان هناك مخصص لأخر البيان عن وقت الحاجة. وإلا فكالثاني، إذا سمعها غير الصحابي قالوا لا يبحث عن مخصص. والصحيح، ما هو الصحيح؟ الأول. واضح يا إخوان؟ طيب. والعلى العبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم. طيب هذه مسألة، هل العبد يدخل في العموم أم لا؟ العبد المراد به الرق بخلاف الحر، هل العبد يدخل في العموم أم لا؟ قالوا يدخل لأنه منهم، لأنه من الأمة من المؤمنين. ما هو طبعا الخلاف هنا شاذ، جماهير أهل العلم على أن العبد يدخل. ما هو الدليل على دخول العبد؟ ها ما رأيكم الدليل على دخول العبد؟ وجود المستثنيات في أحكامه، فقال العبد لا تجب الجمعة عليه، لا يجب الحج عليه، لا يجب الجهاد عليه. ماذا يدل عليه؟ أنه داخل، أن الأصل أنه داخل في العموم. وقلنا من علامات العام دخول الاستثناء، ففي كتب الفقه يقول الجمعة تسقط عن العبد. ما معنى؟ معنى الصلوات الأخرى، العيدين، يعني أنه داخل في العام لأنه منهم كما قال المؤلف. طيب قال والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. طيب العبد يدخل في العام أم لا؟ قلنا يدخل. طيب الإناث، الإناث على ثلاثة أحوال، هذه مهمة، فائدة مهمة. الإناث على كم حال؟ ثلاثة، ذكرها الشنقيطي في مذكرة. هل الإناث تدخل في العموم أم لا؟ الحالة الأولى تدخل في الألفاظ التي تجمع الجنسين قولا واحدا، مثل إن الإنسان، الإنسان يشمل الذكر والأنثى، يا أيها الناس يشمل الذكر والأنثى، هنا تدخل. الثاني، الحالة الثانية أن يكون اللفظ للنساء جمع المؤنث السالم، المسلمات المؤمنات، تدخل قولا واحد. الحالة الثالثة ما هي؟ يأتي جمع مذكر السالم، يعني خطاب الذكور، فهل تدخل أم لا؟ هل تكون تبع للرجال أم لا؟ المسلمون على شروطهم، فهل تدخل المرأة أم لا؟ قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، هل تدخل المرأة أم لا؟ كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، الأصل منه للرجال ولا للإناث؟ للرجال. القول الأول قال الإناث تدخل، يعني الحالة الثالثة هي التي فيها الخلاف. قول الأول تدخل الإناث في العام الذي هو موجه للرجال لأنها تبع. وأظهر الأدلة ما رواه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، مفردون الخطاب موجه لمن باللفظ؟ للرجال. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ انظر ماذا قال، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا اللفظ النساء تبع، واضح. وأيضا قالوا لاتفاق أهل اللغة على أن الخطاب دائما يغلب فيه الرجال الذكور والنساء تبع، هذا القول الأول. القول الثاني ماذا يقولون؟ قلوا ما تدخل، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين المرأة والرجل فقال إن المسلمين والمسلمات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات. ما هو الراجح؟ الأول راجح الأول. الثاني ما يضر، ينبه على النساء من باب التأكيد، حالات معينة، حالات معينة باب التأكيد، أما الأول هو الأصل، هو الأصل. قال والإناث في الجمع بالواو والنون ومثل كلوا واشربوا عند القاضي أبو يعلى وبعض الحنفية وابن داود. ابن داود من هو ابن داود؟ ها ابن داود، داود الظاهري له ولد اسمه علي، هذا ابن داود، يعني علي بن داود الظاهري. لغلبة المذكر، شوف يعني الكتاب نوعا ما مسبوك، يعني جاب لك كلمتين دليلهم لغلبة المذكر وانتهى. واختار أبو الخطاب، أبو الخطاب من الحنابلة، والأكثرون عدم دخولهم، لكن ما ذكر الدليل. ما هو الدليل؟ التفريق الذي ورد في النصوص والرد تأكيد. رحمكم الله للتأكيد، أحسنتم، تفضل. قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام. طيب هنا مسألة يذكرها أهل الأصول، قول الصحابي معنا يا إخوان، قول الصحابي بلفظ عام عن حادثة معينة، هل نأخذ بالعموم أم لا؟ قضى بالشفعة، لا ألف اللام للعموم، هل نأخذ بالعموم؟ يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. اختلف الأصوليون، هل قول الصحابي باللفظ العام يدل على العموم أم لا؟ فالأكثرون على أنه يفيد العموم، وهذا اختيار الآمدي والشوكاني. مثل نهى عن المزابنة، المزابنة هو بيع الرطب في اليد بشيء إيش في النخلة، نهى عن المزابنة لماذا؟ ها لا مو غرر، الربا. قضى بالشفعة، شفعة انتزاع حصة الشريك من شريكه، يعني أنا وياك مشتركين في محل واحد، فأنت تريد أن تبيع هذا الحصة فأنتزعها، شو يسمونها؟ شفعة. هنا الصحابي عبر بالعموم فقال القول الأول، أو ذكر القول الأول أنه يدل على العموم. ما هو الدليل؟ قالوا الصحابي عدل ضابط، فلا يذكر العموم إلا وهو يقصد العموم، واضح؟ القول الثاني قالوا لا يفيد العموم لأنها أقضية خاصة، لأنها أقضية خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة لعله لسبب، نهى عن المزابنة لعله لسبب. طبعا انتبهوا، القول الثاني عندما يقول هو لا يدل، هي أقضية خاصة ولا يدل على العموم، يحرم المزابنة ويقضي بالشفعة أم لا؟ ولا ينسفها؟ يحرمها. أحسن، بالقياس، قياس على الربا، قضى بالشفعة لنصوص أخرى، واضح؟ يعني لا يدل، إذا قال قول الصحابي لا يدل على، ما يدل على أن أباح المزابنة ولم يقضي بالشفعة، هي أمثلة، يقول هذا مو عام. طيب المزابنة حكمه عندك حرام، هل هذا الدليل؟ يقولك لا، الدليل قياسا على الربا، وهذه ربا، قضى بالشفعة لنصوص أخرى لإجماع حصل، وهكذا. تفضل. والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. طيب هذه مسألة معروفة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يذكرها أهل الأصول، يذكرها أهل علوم القرآن، ويذكرها أهل المصطلح في جميع هذه العلوم. إذا فتحت كتاب المصطلح وجدت هذه المسألة، وإذا فتحت كتاب في علوم القرآن وجدت هذه المسألة في أصول التفسير، مقدمات التفسير، وإذا فتحت كتاب الأصول تجد هذه المسألة. وأهل الأصول وين يريدونها؟ في مبحث العام، مبحث العام. فهذه مسألة مهمة تستفيد منها في القرآن وفي السنة وفي الفقه. في القرآن اللي يعتني فيها أهل الأصول التفسير، وفي الحديث الذي يعتني فيها أهل المصطلح، وفي الفقه الذي يعتني فيها أصول. إذا ورد حديث أو آية على سبب، فهل نكتفي بسببه أم نعممه؟ جمهور أهل العلم على أنه عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من أقوى الأدلة ما رد في الصحيحين أن رجلا قبل امرأة وندم، وهذه قصة عجيبة الشيخ الألباني رحمه الله ذكرها وبكى فيها. إن هذا الرجل قبل امرأة زوجها في الجهاد، وقبلها وهي ليست عند زوج، وندم ندما شديدا. كيف قبل؟ قبل ما زنى، قبل فقط، وهي زوجة مجاهد. فندم وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أجله إلى ما بعد الصلاة. بعد الصلاة أنزل الله عليه هذه الآية: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فرحته قال: يا رسول الله ألي خاصة؟ يعني القرآن أنزل لي أنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل للناس كافة. على الرغم من هذه الآية لها سبب، لكننا نأخذها على عمومها. أيضا اللعان، أحكام اللعان وردت في حادثة خاصة، أحكام الظهار وردت في حالة خاصة. الظهار رجل قال: أنت عليك ظهر أمي، ثم ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، فأنزل الله آيات الظهار الموجودة في سورة مجادلة. اللعان رجل لعن زوجته، فأنزل الله أحكام اللعان في سورة النور، وهكذا. فالمراد أن الجمهور يقولون أن كثير من العمومات لها أصل سبب نزول، وأخذنا بالعموم. القول الثاني يقولون لا، نأخذ بخصوص السبب، لأنها نزلت لسبب خاص فلا يتعدى لغيره، ويمكن أن نحكم بنفس الحكم من باب القياس. لاحظ نفس المسألة الأولى، لا نخلط. يعني أنا الآن لو أرجح خصوص السبب، هل معنى ما أقول بالظهار ولا باللعان؟ لا. ها؟ بعض الأمثلة، لكن بعض الأمثلة يوافق عليه، وبعض الأمثلة لا، يقول هذا سبب. والصحيح الأول، الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ. تنبيه: لو هذا الخاص قد ورد نص للنبي عليه الصلاة والسلام عارضه، فماذا نفعل؟ نجعله على نفس حالته. وبالمثال يتضح المقام. عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا قد ظلل عليه وأغمي عليه لأنه صام في السفر في يوم حار، قال: ليس من البر الصيام في السفر. لو توقفنا عند هذا لقلنا جميع السفر لا يصام. وعند البخاري ومسلم وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صام في السفر، فماذا نفعل؟ ها؟ نجمع فنقول جواز الصيام في السفر إلا في مثل حالة هذا الرجل، إلا في مثل حالة هذا الرجل. إذا سبب خاص ورد فيه عموم وما ورد فيه شيء يعارضه، فنأخذ بالعموم. قال: والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص بالسبب، وقال مالك وبعض الشافعي اختصوا بسببه. شنقيطي في مذكرة قال هذا ليس قول مالك، بل مالك يوافق الجمهور. تنبيه، الإمام مالك يوافق الجمهور أن العبرة عموم اللفظ لا خصوص السبب. طيب، فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقط. طيب، آخر مبحث في العموم التعارض، وهذا سيأتي بالتفصيل التعارض والترجيح، لكن هنا من باب تتميم المبحث. إن تعارض عمومان ماذا نفعل؟ وأمكن الجمع بتقديم الأخص، قدمنا الأخص. مثال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. عام، كل من توفي عنها زوجها تنتظر كم؟ 4 أشهر، حامل وغير حامل. ثم وردت آية أخرى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. عام وعام. الثاني عام أيضا في المطلقة والمتوفى عنها زوجه. ماذا نفعل؟ أمكن الجمع، جمعنا، نقدم الآية الأخرى: وولاة الأحمال، لمرجح خارجي الحديث سبيعة أنها وضعت الحمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل انتهاء العدة فيها. قدمنا الثاني لمرجح ولأنه أخص. فإن تعارض عموما وأمكن الجمع بتقديم الأخص قدمنا، أو تأويل المحتمل فهو أولى. إذا أولنا الثاني أولى. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أصناف الربوية في صحيح مسلم: مثلا بمثل، يدا بيد. واضح؟ يعني الصنف الربوي لا يجوز فيه التأخير، لا يجوز فيه، يجب فيه القبض. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. معنى لو شعير وشعير وكيلوين في كيلو جاز. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا بمثل، لا يجوز التأخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: إنما الربا في النسيئة. فهنا ماذا نفعل بالحديث الآخر: إنما الربا في النسيئة؟ نقول إن أولى إما منسوخ، أو إنما الربا الشديد الغليظ في النسيئة. فماذا رجحنا؟ الأول، يدا بيد، وهذا أولنا. ما أدري واضح ولا لا؟ ها؟ ما واضح؟ طيب، هنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربا حتى ولو كان في التقابض. قال يدا بيد، الشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد. واضح؟ في حديث آخر: إنما الربا في النسيئة، في التأخير. أما في التقابض يجوز الزيادة، وهنا قال مثلا بمثل. ماذا نفعل؟ وضح؟ ها؟ أكيد. يعني عندنا مثلا بمثل، إذا كان الشعير بالشعير مثلا بمثل، كيلو بكيلو، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا كيلو بكيلو أخرته لا يجوز، نسيئة. حديث آخر: إنما الربا في النسيئة، أي إنما الربا في النسيئة، في التأخير. يفهم منه أن إذا ما في تأخير يجوز الربا، صح؟ إذا كان في زيادة، أيوة، مباشرة. فهنا اختلف، تعارض هذا وهذا. ماذا نفعل؟ الثاني أولى، نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقصد إنما الربا الشديد، لأن نجتمع في أمرين: التأخير والزيادة، فأولناه حتى يتفق مع الأول. وضح؟ قال: وإلا فأحدهما ناسخ. سيأتي مبحث كامل في النسخ إن علم تأخره. إذا علمنا التأخر أحدهما، الثاني ناسخ ينسخ الأول، وإلا تساقط. طبعا كلمة تساقط في نوع تساهل، يعني الأولى أن نقول وإلا توقف، وإلا توقف، لأن الأدلة ما نسقطها. وإلا توقف نسبة له، يعني هذا اللفظ وإلا توقف أولى، أو ها تأدبا أولى من أن تسقط النصوص ولا تعمل بها. تتوقف بالنسبة لك، وغيرك قد يمكن عنده جمع أو يفهم هذه النصوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال على درس اليوم؟ ها؟